وعلى آلك وصحابتك ومن اتبع هداك وتمسك بسنتك واقتفى أثرك وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في اللقاء في اللقاءات السابقة وقلنا إن المد له أحكام ثلاثة، وهي الوجوب والجواز واللزوم. وتكلمنا وقلنا إن الحكم الأول هو الواجب ويتعلق بالمد المتصل، الواجب يتعلق بالمد المتصل، الجواز أو الحكم الثاني المد الجائز ويتعلق بأنواع ثلاثة من أنواع المد، وهي ويتعلق بثلاثة أنواع، وهي المد المنفصل، مد البدل، المد العارض للسكون. واليوم بإذن الله وفي اللقاء القادم نتكلم عن الحكم الثالث من أحكام المد، وهو حكم اللزوم أو المد اللازم. طبعا يعني الحمد لله كلنا ندرس أصول الفقه. أنا عندي عايز أسأل سؤال، إذا حكمت على شيء بأنه واجب أو حكمت على شيء بأنه لازم، هل هناك فرق بين الواجب واللازم؟ من دراستنا لأصول الفقه أو من معرفتنا لأصول الفقه، هل هناك فرق بين الواجب واللازم؟ في إيه هو؟ أنا ما بقولش عندك وعند غيرك، ابعد عن الحد. ابعد عن الحد. في فرق بين الفرض والواجب او الركن والواجب في مسائل الحج، لكن انا اقول لك هذا الشيء فعله لازم او فعله واجب. الصلاة واجبة على كل مسلم ومسلمة، والصلاة لازمة ولا ليست بلازمة؟ طب الفرق ايه؟ مفيش فرق. الله، طب ما كنا في تكوين وقل فيه مد قلت حكم واجب ومد قلت حكم لازم، الفرق ايه والمؤدى ايه؟ تصور ان المؤدى واحد، طب ما دام الواجب هو اللازم واللازم هو الواجب، ليه علماء التكوين اجالي على المتصل وعمل وقال حكم الوجوب وعلى نوع تاني اللي حضرته النهارده وقال حكم اللزوم؟ الله، طب يعمل ايه مريء؟ قال لك لا، ده علماء التكوين كانوا في دقة تامة تجاه هذا الامر. ازاي؟ فاكرين المد المتصل؟ قلت مقدار مده كم حركة يا رجال؟ اربعة او خمسة واصلا، وتجوز الزيادة الى كام؟ ستة ان تطرف وقفا. انا عاوز التعبير يكون علم دقيق، مش عايز كلام كتير. يبقى اربعة او خمسة ستة، اربعة او خمسة واصلا، وتجوز الزيادة الى ستة ان تطرف الهمز وقفا. الكلام واضح؟ لكن يبقى اذا مقدار المد المتصل واحد ولا متفاوت؟ لكن غاية ما هنالك ان انا زودته عن حركتين ولا جزاء ان انا نزل الحركتين؟ زودته عن حركتين عندي الجميع، لكن نجي عندي المد اللي هو حضرت المد لحكم اللزوم، اسمه المد اللازم. اسمه ايه رجالة؟ المد اللازم. طيب عاوز اعرف ايه هو المد اللازم، معلش يعني بعد جرعة العلم الكبيرة اللي خدناها في علم مصطلح الحديث انا ما هطولش عليكم، وحكون محاضرة باذن الله يعني تعتمد على التطبيق في كل شيء. فبنقول ايه هو المد اللازم؟ هنقول ان المد اللازم هو ان يقع بعد حرف المد او ان يقع بعد حرف اللين. احنا بنتكلم عن حرف ايه وحرف ايه؟ المد واللين او حرف ايه رجالة؟ اللين. يبقى ان يقع بعد حرف المد او الحرف اللين سكون اصلي. يبقى تعرف المد لازم هو رجالة؟ ان يقع بعد حرف المد او حرف اللين سكون اصلي لازم وقفا وبنقول يعني هذا السكون الاصلي يعني لازم وصلا ووقفا، سواء كان ذلك في كلمة او حرف. لو قلنا نشوف المد اللازم بعد ما عرفت تعريفه، قلت هقوله تاني، ان يقع بعد حرف المد او حرف اللين سكون اصلي، ومعنى كون السكون اصليا اي ان يكون الساكن لازما في الوصل وفي رجاله وفي الوقف سكون اصلي، سواء كان ذلك السكون في كلمة او في حرف. هيجي طالب من اخواننا اللي يمتاز بالنباهة ويقول لي الله طب ما فضلة الشيخ اللي بيدرس اللغة العربية، ويقول لي الكلمة تنقسم الى ايه وايه وايه، اسم وفعل وحرف. تتجي النهاردة تقول لي كلمة او حرف، هو في فرق بين الكلمة وبين الحرف، مع ان الحرف قسم من اقسام الرجالة من اقسام الكلمة. يقول لك في المسألة دي في فرق. المقصود بالكلمة هنا الكلمة العربية سواء كانت اسما او فعلا، سواء كانت اسما او ايه. والمقصود بالحرف هنا هو حرف الهجاء الواقع في فواتح الصور. يبقى المقصود بالكلمة هو الكلمة مطلقا سواء كانت ايه او ايه، اسما او فعلا. ولا اقصد بالكلمة هنا الكلمة عند علماء النحاة التي تنقسم الى اسم وفعل وايه وحرف، وانما المقصود بعموم الكلمة اسما وفعلا. والمقصود بالحرف الحرف الهجاء الواقع في فواتح الصور. بالمثال يتضح الاشكال. اسمع معي امثلة للمد اللازم علشان اجاوب على السؤال اللي انا قلته في اول من لحظات قلائل. عندك مثلا امثلته، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة ما الحاقة. يبقى الكلمة اللي عندنا يا رجالة الحاقة، كلمة ما يمنش تكون اسم ولا ايه ولا فيه خلاص. فإذا جاءت الطامة الكبرى، كلمة ايه الطامة. امثلة للافعال ايه خلاص، احنا لو جينا نعيد بقى نقرأ القرآن كله. امثلة للافعال، وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله. أنا عندي كلمتين، الكلمة الأولى فيها مد واحد وهي كلمة وحاجة، والكلمة الثانية قال أتحاجوني، الألف والإيه والواء. وانا كده رجالتنا يبقى ده اسمه مد ايه، مد لازم. لو جينا نشوف ليه انا قلت حكم اللزوم، لان اتفق القراء جميعا من كانت قراءتهم متواترة كالقراء العشرة، ومن كانت قراءتهم شاذة على مده قدرا واحدا قدره ست حركات. فمن اتفق القراء جميعا على مده قدرا واحدا وهو كم حركة؟ ست حركة. يبقى اذا في فرق بين الواجب واللازم هنا ولا لا؟ الواجب المتصل لتفاوت القراء في مقدار يا رجالة في مقدار المال، اما اللازم فالقراء جميعا متفقون على المد وعلى مقدار المد. يبقى فيه اتفاق، اتفاقين في المد اللازم، وهو اتفاق على زيادة المد عن حركتين، واتفاق اخر على مقدار على مقدار المد. بينما في المد المتصل اللي انا قلت حكم الواجب فيه اتفاق واختلاف. الاتفاق على زيادة المد عن حركتين، اما الاختلاف فعلى مقدار المد. بعضهم قال ثلاثة، بعضهم قال أربعة، بعضهم قال خمسة، بعضهم قال ستة. رجالتنا واضحة من هنا في بقى. فأنا الإجابة على السؤال بتاعنا اللي هو الفرق بين إيه وإيه، بين الواجب واللازم. نعم اي عموما، لكن مش عند حفص. ما دام انت ما جيت لك اقارن في اللازم، قلت لك اتفق القراء اللي قراءتهم متواتره واللي قراءتهم شاذه كمان، فجبت لك العموم، فبرضه فكرك في المنفصل. في المتصل بايه؟ بالعموم. طيب نكمل أمثلة المد اللازم. ومن أمثلته أيضا الآن وقد. طبعا موضعين في سورة يونس، الموضع الأول الآن وقد كنتم به تستعجلون، واضح رجلتك؟ طيب وخلوا بالكم معايا. بعد ذلك من ضمن امثلة ايضا المد اللازم، علشان نقول الفرق، احنا قلنا الفرق بين الكلمة والحرف وخدنا امثلة للكلمة الان. امثلة الحروف، والمقصود بالحرف هنا الحرف الهجائي الواقع في فواتح الصور، مثل الف لام ميم كافها يا عين صار. معلش اللي جنب شوي علينا شوي، واخدين بالنا؟ طيب بنيجي بقى بعد كده نسأل سؤال، ايه هو؟ ما حكم المد اللازم؟ ايه؟ ايه؟ من اسمه؟ اللزوم. يبقى حكم المد اللازم ايه؟ اللزوم. خلاص؟ طيب ومعنى اللزوم هنا اي مده قدرا متساويا عند جميع القراء. يبقى مده قدرا ايه؟ متساويا عند جميع القراء. بينما المد المتصل اللي كان حكمه الواجب هناك تفاوت في القدر، ولا مفيش تفاوت في القدر؟ في تفاوت في القدر. علشان ما يجيش واحد يسألك ولا الشيخ قال لك المد او كتاب اللي في ايدك حكم الوجوب حكم اللزوم، يا شيخنا ما هو الواجب هو اللازم ولازم هو الواجب، ما فيش فرق. لا تقول له لا، اتقلل الفرق بين الواجب وايه واللازم، وبقول له انا لقيكم بس ما تدلسوش، خلوا بالكم معايا. تعالوا بعد كده مقدار مده، ايه؟ ست حركات، ما فيش اكتر من ستة. من غير زيادة ولا نقص. ما تقلدليش الشرايط اللي انت بتسمعها في الميكروباصات وانت ماشي يمد للمتصل او المنفصل 8-9 حركات. لا، خلي بالكم اسمع مني علشان الست حركات يبقوا راسخين في ذهنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، فإذا جاء الطامة الكبرى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ألف لام كلام معاك، موجود كلام، موجود وقت النهارده معايا. طيب بنيجي بقى بعد كده نسأل سؤال. قبل ما نقول، احنا قلنا ان مقدار مد ال قلنا مقدار مد كم حركه؟ كم؟ ست حركات من غير زياده او نقص. ست حركات من غير زياده او نقص. لنا الحاجه استثناءات بس مش يعني ما هنقولهاش النهارده، يعني لنا بعض الملاحظات لكن ما هنقولهاش النهارده، لما نوصل كده واحده واحده. تعالى بقى بعد كده، لما سمي المد اللازم بهذا الاسم؟ يعني ليه سمي مدا لازما؟ والله السببين، للزوم مده ست حركات في الوصل والوقف. يبقى سمي مدا لازما للزوم مده ست حركات من غير تفاوت. او تقول سمي لازما للزوم سببه وهو السكون في الوصل والوقف. يبقى لما سمي لازما يا رجاله، يا اما تقول للزوم مده ست حركات، يا اما تقول من غير زيادة ولا نقص او من غير تفاوت، او تقول للزوم السبب في الحالين يعني في الوصل وايه والوقف. طب خلي بالكم معايا بعد كده تقسيمات المد اللازم. المد اللازم له تقسيمين، تقسيم اجمالي وتقسيم تفصيلي. يبقى المد اللازم له كم تقسيم يا رجاله؟ تقسيمين، تقسيم اجمالي وتقسيم تفصيلي. ينقسم اجمالا الى مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. يبقى ينقسم اجمالا الى كم قسم؟ اثنين، مد لازم كلمي ومد لازم ايه؟ وعاوز اعرف التعريفات والامثلة. مد لازم كلمي ان يقع السكون الاصلي بعد حرف المد في كلمة. وقلت المقصود بالكلمة هنا ما ليست حرفا هجائيا من الحروف الواقعة في فواتح ايه؟ الصور. اللي هي الحروف الواقعة في فواتح الصور 29. اللي هي البقرة وآل عمران والأعراف إلى إيه؟ إلى آخره. يبقى الصور المبدأة بالحروف المقطعة كم صورة رجالة؟ 29 صورة. من يعني إخواننا اللي عارفينها عارفينها، وأظن يعني أعرف إن أنتم تعرفوه. طيب. اثنين، كلمي حرفي. القسم الثاني مد لازم إيه؟ حرفي. أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد أو حرف اللين في حرف من احرف الهجاء الواقعة في فواتح الصور. حاضر. انت بتسجلوا مهول يعني. يبقى تاني بنقول الحرف ان يقع السكون الاصلي بعد حرف المد او حرف اللين في حرف من احرف الهجاء الواقعة في فواتح الصور. هيجي طالب من الطلبة يكون متصل كده بشيء من النباهة عني شوية ويقول لي انت قلت في التعريف ان يقع السكون بعد حرف المد في كلمة، مش كان في تعريف الكلمة كده؟ وجيت عندي الحرفي وقلت في التعريف ان يقع الساكن بعد حرف المد او حرف اللين. اسمعنا قلت او حرف اللين في المد الحرف، في المد لازم الحرفي. لأن حرف اللين الذي بعده السكون ثابت وصلا ووقفا لم يتحقق إلا في كلمة واحدة في القرآن الكريم، وهي كلمة عين في فاتحة سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، كافا يا عين صاد. وعين في فاتحة سورة الشورى، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عين سين قاف. يبقى عين حرف اللين لم يقع بعده السكون لازم في الوصل والوقف الا في كلمة واحدة، وهي كلمة ايه رجالة؟ كلمة عين. طيب ده التقسيم الاول، تقسيم اجمالي ولا تفصيلي؟ اجمالي. التقسيم الثاني تقسيم ايه؟ تفصيلي. احنا قسمنا المد ايه اللازم الى مد ايه وايه؟ كلمي وحرفي. وحنقسم كل من المد الكلمي والمد الحرفي كل واحد حنقسمه لقسمين، مخفف ومثقل. فالمد اللازم الكلمي ينقسم الى واحد، مد لازم كلمي مثقل. اثنين، مد لازم كلمي مخفف. والمد اللازم الحرفي ينقسم الى قسمين، واحد، مد لازم حرفي مثقل. اثنين، مد لازم حرفي مخفف. فتكون الاقسام كام؟ اربع. الله يفتح عليكم. نبدأ نتكلم فيهم واحدة ورا التانية. نتكلم النهاردة عن المد اللازم الكلمي فقط. ايوه. فالمد اللازم الكلمي بينقسم زي ما قلت الى كم قسم يا رجالة؟ اثنين، كلمة مثقل وكلمة مخفف. اما الكلم المثقل فتعريفه ان يأتي بعد حرف المد ساكن مدغم وجوبا. يبقى ان يأتي بعد حرف المد ساكن، هذا الساكن مدغم ايه؟ وجوبا. الله، يعني ايه مدغم؟ اعرف ازاي؟ يعني بعد حرف المد مشدد. اظن دي سهل اوي. الحرف الواقع بعد حرف المد ماله؟ مشدد. اسمع مني امثلته. الحقيقه اسمع من اول حاجه، خد يا سيدي امثله الالف قلناها النهارده كتير. فاذا جاءت الطامه الكبرى، فاذا جاءت الصاخه، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. الواو أتحاجوني في الله وقد هدان، قل أفغير الله تأمروني أعبد، أيها الجاهلون. واضح؟ طيب عاوز مثال مد لازم، كلمة مثقل حرف المد فيه الياء. لا يوجد في القرآن الكريم يا شيخ. أما الياء في ولا الضالين فهو مد عارض للسكون وليس مدا لازما، والمد اللازم اللي فيه حرف المد فيه الألف. نعم، لا يوجد في القرآن الكريم مد لازم كلمة مثقل حرف المد فيه ايه؟ الياء. هذا ما قاله العلماء وليس من تلقاء نفسه. نعم. لا ما جايز دي، لا جايز يعني العلماء هم معتمدين على حفظهم، وان كان قلما نجد عليهم يعني سقطات. تعال بقى بعد كده، لما سمي المد اللازم الكلمي كلميان؟ هنقول لوجود حرف المد مع السكون في كلمة واحدة. لما سمي المد اللازم الكلمي كلميان؟ هنقول ليه؟ ايه؟ لوجود حرف المد مع السكون في كلمة واحدة. ولما سمي مثقلا؟ ولما سمي ايه مثقلا؟ لوجود التشديد بعد حرف المد. اذ التشديد نطق بالمشدد في حد ذاته رجاله ثقيل. طب هسأل سؤال، لو وجد ان احنا مكان معايا، انتبهوا معايا الحته اللي جايه دي قوي. ايه هي؟ احنا مكان معانا الهمز بعد حرف المد في كلمه واحده كان اسمه مد ايه يا رجاله؟ ايه مد متصل. طب اما كان معايا حرف الهمز بعد حرف المد في كلمتين، خد حكمه ولا ما خدش حكمه؟ وهو برضه نفس ايه، اربع حركات او خمسه، ما تقولش سته. خلاص؟ لأن ما ينفعش تقف على المد المنفصل، لأنك لو وقفت على المد المنفصل إما أن يكون مدا طبيعيا أو لا يكون مدا على الإطلاق. واضح؟ زي وأمره إلى، أقف عليها كده وأمره، ما هوش مد طبيعي ولا حاجة. خلاص؟ في أمها، هتقول في مد إيه؟ مد طبيعي. انتبهوا للحاجات الدقائق البسيطة دي. طيب السؤال الآن، إما وجد السكون بعد حرف المد في كلمة كان اسمه مد إيه؟ طب لو وجد السكون بعد حرف المد في كلمتين، بأن يكون حرف المد آخر الكلمة الأولى والساكن آخر الكلمة الثانية، أول الكلمة الثانية. نعم؟ اتحداكم وانا ما هسألكش في حاجه مايش موجوده. صاحب المسألة سؤال في العلم ما هوش موجود. انا بقول ايه؟ انا قلت انا وقفت على حرف المد، السؤال بيقول ايه؟ ما الحكم لو كان اخر الكلمة الاولى حرف مد واول الثانية ساكن؟ هو هتبقى ثانية الا اذا كانت موصومة، ما هو لو وقفت على الاولى هبدأ بالثانية هتبقى بادئ وخلاص. هو حرف المد يقبل الحركة يا سيدي الفاضل؟ ما انت بتقول كسر الحرف الاول، هو الاول حرف مد. اسمع مني كده، على فكرة والله احنا خدناه في المد الطبيعي، خدناه في المد الطبيعي، اسمع مني. وقالوا اتخذ الله، وقالوا اتخذ، وصلت ولا لسه؟ ها؟ يحذف حرف المد، واذا وقفنا عليه يبقى مد ايه؟ يبقى مد طبيعي، هو مد طبيعي في الوقف دون الوصف، مفهوم؟ وقالوا اتخذ الله، حتقف وقالوا اذا الشمس كورت. فانا عندي حذفت الالف بتاعت ايه؟ بتاعت اذا. طيب وعندي برضو والمقيم الصلاة، وعندي برضو حاضر المسجد الحرام، قالوا الان، يبقى يحذف حرف المد في الوصف. اما اذا وقفنا على حرف المد فيمد مدا طبيعيا بمقدار كم حركة رجالتنا؟ بمقدار حركتين بس، واضح؟ طيب هذا هو الكلام على المد ايه؟ اللازم الكلمي المثقل. القسم الثاني المد اللازم الكلمي المخفف، تعريفه ايه؟ زي التعريف الثاني بس ايه؟ هنختار اختلاف بسيط كده. تعريفه ان ياتي بعد حرف المد ساكن غير مدغم، ان ياتي بعد حرف المد يا رجاله ساكن غير مدغم، اي انه خال من التشديد. امثلته ليس له في رواية حفص الا مثال واحد. وبهش على اطلاقه، ليس على اطلاقه، وده سألت يعني اخ من اخواننا الفضلاء سألنا عليه المرة اللي فاتت، قلت له ما نوصل ليه هنتكلم عليه بالتفصيل. كلمة الان موضعي سورة يونس، وانا اشرت لها في اول اللقاء اليوم، خلاص؟ فعلى وجه ابدال همزة الوصل الفا، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قابل، واضح يا رجالتنا؟ هنسأل سؤال مهم قوي، لما سمي مخففا؟ قلنا لخفة النطق به، لأن الساكن اللي هو الساكن الخالي من التشديد اخف من الساكن الارجالي المشدد. طيب هنسأل سؤال، في ملاحظتين مهمين هناخدهم قبل ما يعني قبل ما ننهي موضوعنا، والحاجة ملاحظتين دول يتعلقوا بالاداء. الملاحظة الاولى دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المقترنة بلام التعريف، ده كلام مانيش فاهمه. اسمع يا سيدي، انا عندي يعني ثلاث كلمات كل كلمة مكررة مرتين في القرآن الكريم، ايه هم؟ قوله تعالى قل الذكرين حرم ام الانثيين، في سورة الانعام موضعين. والكلمة الثانية قل الله أذن لكم، الكلمة مش قل الله أذن لكم في سورة يونس، وبتاع سورة النمل الله خير أما يشركون. دول اللفظين دول لفظ قوله تعالى قل الذكرين والتاني الله خير او الله اذن لكم. اصلها اذكرين الله دخلت همزه الاستفهام اللي على همزه الوصل. فانا فيجوز لي قراءه الكلمتين دول كلمه الذكرين وكلمه الله انا اتكلمت عليهم اول لانهم مد لازم كلمي مثقل. اذا دخلت همزه الاستفهام على همزه الوصل المقترنه بلام التعريف قاعده عامه يجوز لي قراءه وجهين. الوجه الاول ابدال همزه الوصل الفا فمد مد لازم كلمي في قوله تعالى قل الذكرين الله مد لازم كلمي مثقل. وفي قوله تعالى في موضع سورة يونس الان مد لازم كلمي مخفف. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ما هيبقاش فيه مد لازم. تسهيل همزة الوصل يعني انطق بهمزة الوصل بحرف لا هو همزة ولا هو الف. يعني تسهيلها بحرف بين الهمزة والالف. وما يجيش بعض الناس يقولك انطقها هاء ده يبقى لحن ولحن جلي. لا اسمع مني على وجه التسهيل قل الذكرين حرم ام الانثيين. اسمع تاني قل الذكرين حرم ام الانثيين. لو عطيت النطق الغلط وتقول مش هو في الميكروفون قل الذكرين ده غلط. لا اسمع مني تاني قل الذكرين الذكرين الله اذن لكم الله خير اما يشركون الان وقد كنتم به تستعجلون. يبقى مد لازم كلمه سواء كان مثقل او مخفف على وجه ابدال همزه الوصل رجاله الفا. اما على وجه التسهيل تسهيل همزه الوصل فليس من قبيل ايه المد اللازم. والوجه المقدم في الاداء امانه للعلم هو ابدال همزه الوصل الفا. طيب الملاحظه الثانيه انا احنا الحصه المره اللي فاتت الاسبوع الماضي اتكلمنا عن كيفيه الوقف على المد المتصل اذا كان الهمز متطرفا زي الا ان يشاء السفهاء. وش اتكلمنا الكلام ده النهارده عاوز اسال سؤال كيف نقف على ما اخره على المد اللازم الكلم المثقل اذا تطرف. السؤال الثاني كيف اقف على المد اللازم الكلم المثقل اذا تطرف. هاتلي امثله. اول اسمع يا سيد فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت. الكلمه اللي انا عاوزها كلمه ايه صواف. الفاء في الوصل حركتها ايه رجاله. اسمع مني تاني فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت. انا اشفعت يعني الحركه عشان تفهمها بس. يبقى فتح. يبقى ليس لي فيها الا وجه واحد وقفا لان المد اللازم لا انقص عن سته ولا ازود عن ايه عن سته. يبقى اقف عليها بست حركات مع السكون المحض مع مراعاة ان انا ابين التشديد. اسمع مني فاذكروا اسم الله عليها صواف. ما يجيش واحد يقف كده فاذكروا اسم الله عليها صواف وصواب وخفف الفاء. هذا خطا. لا يخليها تعدل يتك على الشفايف شويه والاسنان. فاذكروا اسم الله عليها صواب. سمع النقطه بتاعي. طيب المثال عاوز مثال لساكن متطرف مكسور من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. توصلت ليه غير مضار وصية من الله في صورة خطوط النساء كده صح ولا انا غلطان؟ صح؟ طيب. خلي بالكم معايا، كيف نقف؟ يجوز ليا وجهين. ايه هم؟ الوجه الاول المد 6 حركات مع السكون هكذا غير مضار، وبرضو التشديد يجي معاك في تكرير الراء، لانك لو وقفت بسكون من غير تاء مخفف هتقول غير مضار، ما تنفعش. لحن جالس، لا غير مضار، وتبين التشديد ده ايه؟ السكون المحض. ويجوز الروم، فاكرين الكلام ده؟ الروم اللي هو الاتيان بجزء ضئيل من الحركة يقدر بثلثيها، وانا معرفش عايزها بقى تلت قد ايه وتلت قد ايه، المهم تحكمه المشافهة. من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. واضح؟ طيب. يسمعه القريب دون ايه؟ البعيد. طيب اذا كان مضموما زي ايه؟ اسمع مني. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، هنوصله ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كيف نقف عليه؟ ليه 3 اوجه. السكون المحض اول هكذا، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. سمعين النون؟ اقصد ابين الغنة بتاعتها غنة التشديد، لان الحرف النون المشددة حكمها ايه؟ الغنة بمقدار ايه؟ هتنسألوا في الأجيب. طيب تعالى بقى بعد كده بنيجي نشوف الروم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. قلنا اسمعوا ايه؟ القريب دون البعيد. الاشمام، وهو يرى ولا يسمع. وزي ما اعتذرنا في المرة اللي فاتت لاخواتنا برضو ما زلنا يعني بنعتذر لهم، المهم يعرفوا ان هو يرى ولا ايه؟ ولا يسمع. يعني اخوانا اللي بيسجلوا على الشريط، الاسمام ما حيجيش على الشريط. ايوه الاسمام عاوز فيديو. اسمع معايا يا سيدي. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. ها؟ هو كل واحد حر بقى، واللي ملهاش زوج تعمل ايه؟ خلوا بالكم معايا يا اخواني. يبقى نخلص من هذا كله الى ان الوقف على الوقف على الساكن المشدد المتطرف بعد حرف المد، قلنا يمد حرف المد بمقدار كم حركة؟ 6 حركات. اذا كان مفتوحا نكتفي بالسكون، اذا كان مكسورا يبقى لنا السكون او الروم، اذا كان مضموما يبقى لنا السكون او الروم او الاشمام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وفي اللقاء القادم باذن الله نتكلم عن المد اللازم الحرفي.